إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، لما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادها، وشرف العلم تابعا لشرف معلومه، كانت نهاية سعادة العبد الذي لا سعادة له إلا بها ولا حياة له بدونها، أن تكون إرادته متعلقة ومعلقة بالمراد الذي لا يبلى ولا يموت، وعزمات همته مسافرة إلى حضرة الحي الذي لا يموت، ولا سبيل له إلى هذا المطلب الأوفى والنصيب الأوفر إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، الذي بعثه لذلك داعيا وأقامه على هذا الطريق هاديا، وجعله الواسطة بينه وبين الأنام، وداعيا بإذنه إلى جنة دار السلام. فمن وفق عباد الله للحصول على هذين الأمرين أو المرادين، مراد العلم الذي به معرفة الحق من الباطل، ومراد الإرادة والهمة الذي به إثار الحق على الباطل، فقد حاز على السبق والكمال، فقد حاز على السبق والكمال، وأرصى في نهاية المطاف إلى منتهى الآمال، إذ لم تتفاوت منازل الخلق عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمر، وهما العلم والإرادة، أو ما يعبر عنها بعلو الهمة، وهذان هما اللذان مدح الله عز وجل بهما أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام. فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم مخاطبا نبيه الكريم: واذكر عبدنا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال العلماء في شرح هذه الآية: الأيدي هي القوة في تنفيذ الحق، والأبصار هي البصائر في الدين، أي العلم الذي رزقه الإنسان إذا كان طالبا لعلم الكتاب والسنة. فوصفهم الله عز وجل، وصف هؤلاء الأخيار من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وصفهم بكمال إدراك الحق وفهمه وبكمال تنفيذه وتطبيقه. فهؤلاء هم الذين رزقوا علما ورزقوا أيضا بعد ذلك العزيمة في قوة العمل. ولهذا قال العلماء في هذه الآية أنه بالعزيمة تنال الحياة وبالنور ينال العلم، لأن الله عز وجل يقول: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن فبالعزيمة تنال الحياة وبالنور ينال العلم. ولقد دلت وتواردت نصوص الكتاب والسنة ودلائلهما على حث المؤمنين الصادقين على ارتياد معالي الأمور في كل حال والسعي بلا هوادة في بلوغ كل كمال، وتحذيرهم من سفول الهمم وتساقط القيم، وقد تنوعت أساليب القرآن الكريم في ذلك. فتارة يأتي التحذير في كتاب الله عز وجل من ساقط الهمم الذين اختاروا الوضيع على الرفيع وآثروا الأدنى على الأعلى، كما قال الله عز وجل على لسان موسى لما قال لقومه: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ قال العلماء: في هذا توبيخ لهم وتقريع لهم على اختيارهم وتفضيلهم الأطعمة الدنيئة كالعدس والبصل والقتاء مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع وهو المن والسلوى. وهذا يدل على قلة صبرهم ومخالفتهم لأوامر الله سبحانه وتعالى، لأنهم ليست لهم أنفس عزيزة ولا لهم همم عالية، بل أنفسهم أنفس مهينة وهمامهم أردأ الهمم. ولذلك عامل الله عز وجل اليهود من جنس عملهم، فقال عز وجل في كتابه: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وطارة يحذر القرآن من خسة الهمة وسفولها بتصوير صاحب هذه الهمة الدنيئة السافلة، بتصويره في أبشع صورة وذكره بأحط وصف. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم: واتل عليهم نبأ الذي انسلخ من آياتنا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. في هذه الآيات عباد الله بيان من الله سبحانه وتعالى وإخباره بأن خسيس الهمة واختيار صاحبها لها هذا دليل وعنوان على قلة إيمانه وضعف إيمانه، بل على انعدام إيمانه، لأنه إذا كان قد آثر واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا وقصبا لا خطأ، فهذا ينبغي ألا يشبه إلا بالكلب الذي هو أخص الحيوانات همة وأسقطها نفسا وأشدها كلبا وأبخلها، ولهذا سمي الكلب كلبا. ضرب بعض العلماء مثلا لخسيس الهمة الذي ليس له همة تقوده وتحثه نحو طلب المعالي من ابتغاء الأعمال الصالحة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ضرب أحد العلماء مثلا لخسيس الهمة وأنه لا يتصور عند الحيوان إلا في الكلب، قال هب، وهذا كمثال كما يقال بالمثال يتضح المقال. قال هب أن الكلب قال للأسد: يا سيد السباع غير اسمي فإنه قبيح. فقال له الأسد: أنت خائن، لا يصلح لك إلا هذا الاسم. فقال له: جربني. فأعطى له قطعة من اللحم وقال: احفظها إلى غد، فإن ثبت على قولك غيرت اسمك. فلما جاء الكلب صار ينظر إلى قطعة اللحم ويصبر، فلما غلبته نفسه قال في نفسه: وأي شيء باسمي، وما كلب إلا اسم حسن. فأكل ولم يفي بعهد ولم يحفظ ذمة. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله معلقا على هذه القصة، وهو قد ذكرها في كتابه المعطار، يقول رحمه الله: وكذلك خسيس الهمة القنوع بأقل المنازل المتعجل لأبخس المراتب على أجل الفضائل، أو كما قال رحمه الله تعالى. ثم إن الله عز وجل عباد الله ذكر مثلا عن اليهود الذين علموا ولم يعملوا، فقال الله عز وجل ذاما إياهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا مثل ضربه الله عز وجل لليهود، وهو دال على خسة همتهم وخبث نواياهم، إذ شبهوا في تعلمهم وحملهم للعلوم وحفظهم للتوراة بالحمار الذي يحمل زوامل أصفار وهو لا يدري ما فيها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا المثل وإن كان الله عز وجل قد ضربه لليهود فهو يتناول من حيث المعنى من حمل القرآن فترك العمل به، من حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعه رعايته. وقد صدق رحمه الله تعالى: فالأمة التي تعرف قدر كتاب ربها وتحفظ حروف هذا الكتاب الكريم وتقيم حدوده وتهتدي بهديه، هذه أمة لا تشقى بإذن الله عز وجل، ولا يصيبها الذل والصغار، ولا يلحقها العار والشنار، لأن الله عز وجل يقول لنبيه الكريم في سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلا تذكرة لمن يخشى. لكن عباد الله، قد يلحقها الشهقاء ويحل بساحتها الفناء إذا تركت ما أمرت به، إذا تركت ما أمرت به ووصاها بها نبيها الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لما وصل أمر الأمة إلى ما وصلت إليه اليوم ماتت همتها، فكان ذلك دليل إعراضها وعنوان حرمانها. وقد صدق من قال: ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في أوصاف أشباه اليهود الذين رزقوا العلم وحرموا العمل والهمة: وعلمتم ما لم تعلموا، يعني علمتم فلم تعملوا بما علمتم. وهذا يعني أنهم لم يعملوا، والذي لم يعلم والذي لم يعمل كأنه ما علم، لأن نفع العلم لم يتحقق، في حين أن الله سبحانه وتعالى امتدح نبيه يعقوب عليه السلام فقال: وإنه لذو علم لما علمناه، أي أنه عمل بما علم. ولهذا يقول سفيان الثوري أحد أئمة السلف رحمة الله تعالى عليه في كلمة بديعة: لو كتبت بماء العينين لكان قليلا. قال في هذا المعنى: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأن فساد اليهود من تركهم العمل ومعهم العلم، وفساد النصارى من عملهم بدون علم. ولهذا عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى ذم اليهود لحرصهم على الدنيا، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على خسة همتهم التي بسببها كانوا أحرص الناس على حياة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل فيهم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وعلى هذا عباد الله، فكل من اختار الدنيا على الآخرة وعلق همته بألفان دون الباقي فله نصيب من هذا الحرص الذي ذم الله تعالى به اليهود، الحرص على حياة الدنيا، حياة الذل والهوان وخدمة الأبدان التي مآلها خسران وعاقبتها حرمان. وكأنني برهف الدعاة وسالك السبل الالتزام، إذا غفلوا ولم ينشغلوا بالتربية والتأديب والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل والصبر في ذات الله، وركنوا إلى زهرة الحياة الدنيا، وكان أكثر ذكرهم للأموال والأسعار والنساء والسيارات وما إلى ذلك، فهم بذلك قد ركنوا إلى زهرة الحياة الدنيا، ولا يشبهون إلا كباسط كفيه ليملأ فاه من صحن الحرص على الحياة الدنيا التي ذم الله عز وجل لأجلها اليهود. لولا أن أبا مسلم الخولاني رحمة الله تعالى عليه، وهو من أئمة السلف بسابق إنذار، مشددا اللهجة والإنكار، محذرا الأجيال من مغبة السفول والانهيار والركون إلى دنيا الاغترار، يدخل مسجدا فيرى فيه حلقة قوم فجلس إليهم ظانا منهم أنهم على ذكر، فوجدهم يتحدثون في أمور الدنيا، فقال لهم رحمه الله ضاربا لهم هذا المثل: يا قومي، يا هؤلاء، ما مثلي ومثلكم إلا كمثل رجل أصابه مطر غزير وابل فالتفت فإذا هو بمصراعين عظيمين، فقال: لعلي أدخل هذا البيت حتى يذهب عني أذى المطر. فلما دخل فإذا بيت لا سقف فيه، قال: وكنت أؤمل أن أجد عندكم هذا الخير، أن أرجو أن تكونوا على ذكر وعلى خير، فإذا أنتم أصحاب دنيا. وعلى هذا وفي هذا السياق عباد الله، يأتي تشنيع الله سبحانه وتعالى على الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة وتأباه هممهم إلا أن تنساق وراء الماديات ووراء الأمور التي لا علاقة لها بالآخرة. والله سبحانه وتعالى قد ذم من كانت الدنيا أكبر علمه ومبلغ همه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال الله عز وجل مؤدبا ومنبها من كان يريد ثواب الدنيا كالمجاهد الذي يجاهد للمغنم وليرى مكانه وليقال فيه كذا وكذا، فقد قال الله عز وجل: فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، أي إذا كان ذا همة فلا يطلب أخسهما، بل يطلبهما جميعا أو يطلب الأشرف منهما، حتى إن الدعاء عباد الله قد تظهر فيه قيمة المرء، تظهر قيمة المرء بعلو همته أو بسفول همته. كم من أناس إذا دعوا الله عز وجل لا يسألونه إلا الدنيا، ولا يسألونه إلا الأرزاق، ولا يسألونه إلا الأقوات، ولا حظ لهم في دعائهم أن يتوجهوا إلى الله عز وجل ليصلح لهم الأحوال ويصلح لهم الأعمال لتستقيم على الطريقة التي رضي الله عز وجل. وفي هذا يقول الله عز وجل ذاما ومادحا: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فهكذا عباد الله، فلتكن الهمم أو لا تكون، فليختر المسلم الأكمل ولنفسه الأفضل، فإنه كما قيل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر أهل الكرام المكارم، وتصغر وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا واجعل إلى الجنة مصيرنا ولا إلى النار قرارنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، فيا عباد الله، ذكرنا قبل قليل أن نصوص الكتاب الكريم قد تنوعت أساليبها في الحكم على الهمم ووصفها ذما ومدحا وحثا وتحذيرا. والله سبحانه وتعالى قد بينا في كتابه أن أصحاب الهمم السافلة والقلوب الغافلة لا يمكن إلا أن يكونوا من اليهود والنصارى والكفرة والمشركين والمنافقين وضعفاء الإيمان، لأن في مقابل ذلك فإن الذي ترك هذا الوصف ولم يتحل به وكان ممن رزقه الله عز وجل هذه الهمة العالية وهذه العزيمة الوقادة، فهذا الذي أراد الله سبحانه وتعالى له الخير وجعله من عباده الصالحين الذين يسعون بما عندهم من قدرة وإرادة وإخلاص نحو تحقيق المكاسب والمعالي لنفسه ولأمته. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر هؤلاء المحرومين ذكر في مقابل ذلك صنفا من المرحومين من عباد الله عز وجل المتقين الذين علت همتهم وعظمت إرادتهم. وفي مقدمة وفي طليعة هذا الثناء العاطر ثناؤه سبحانه وتعالى على الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم أولو العزم من الرسل، وفيهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله عز وجل له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بالهمة العالية، وذلك لمثابرتهم وجهادهم وطول بقائهم في الدعوة إلى الله عز وجل، وصبرهم في ذات الله عز وجل، واحتسابهم الأجر من الله عز وجل وإن أوذوا حتى آخر رمق من حياتهم، كما أوضح القرآن ذلك فيما ذكره من قصص النبيين كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. كما بين القرآن أيضا مواقف أبرزت الهمم العالية لأتباع الأنبياء والمرسلين على امتداد تاريخ هذه الدعوة، الدعوة إلى الله عز وجل، الذين ثبتوا بإيمانهم وصمدوا بإخلاصهم وارتفعوا بهمامهم إلى مصاف المنعم عليه. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: وهو يذكر تلك القصص الرائعة في كتاب الله عز وجل لأناس لجماعات لرجال هم قلة في العدد لكن كانوا عظماء فيما حققوا من من المكاسب والانتصارات. يقول الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ربيون أي جماعات هم من أتباع الأنبياء والمرسلين سموا بالربيين لأنهم ربوا بطريقة الأنبياء والمرسلين ربوا على التوحيد الخالص والعمل الصالح فسمت همامهم إلى أن يكونوا جنبا مع جنب جنبا لجنب مع الأنبياء والرسل. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فكان أن جزاهم الله عز وجل بقول فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وكما قال الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام قال رجلان من الذين يخافون الله من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وكما قال الله عز وجل في مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه إن موسى عليه الصلاة والسلام نصره الله بفضل إيمان رجل كان يكتم إيمانه. ولهذا قالوا رب واحد كألف ورب ألف كأوف. قال الله عز وجل وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وكما قال الله عز وجل في حبيب النجار كما في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني إلى آخر الآيات البينات. وكما قال الله عز وجل في قصة داود مع جالوت قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ففي هذه القصص عباد الله عبرة لأولي الألباب فيها بيان أن صاحب الهمة العالية الذي توكل على الله عز وجل لا يتضرر بالانفراد ولا يستوحش من الطريق حتى وإن كان سالكوه منعدمين. ولهذا جاء في كثير من النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال الناس كإبل البئة لا تكاد تجد فيها راحلة واحدة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا عباد الله لقد عبر الله عز وجل عن أوليائه المتقين الذين ينصرون دينه الذين يعتقدون أن الله عز وجل ناصرهم وأن طموحهم إذا كان على إخلاص سوف يوصلهم إلى تحقيق ما أرادوا. لقد عبر الله سبحانه وتعالى عن أوليائه المتقين بوصف الرجال وبنعت الرجال كما في ووصفهم بصفات الثبات والجلد في تقوى الله عز وجل وطاعته وفي ساحة المعارك كما يقول الله عز وجل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وكما قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكما قال الله عز وجل في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولقد صح أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يترامون بالبطيخ إذا لعبوا ولكن إذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. فأين نحن اليوم عباد الله من هذه الهمم العالية التي تحل بها ذلكم الرعيل الأول في الأيام الخالية؟ أم أننا نحسب أن من فتل شاربه وأبان ساعده حقيق بنعت الرجال وهمته لا تكاد تتجاوز النعال؟ كلا وألف كلا إن هذه الهمم وإن هذه الإرادة نحو ابتغاء المعالي لما كان أسلافنا متمسكين بها كانت جميع الأمم وراءهم وتخاف صولتهم. يذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه المعطاء سير أعلام النبلاء عن رجل من علماء المسلمين يدعى الإمام المازري وهو من فقهاء المالكية الكبار. يقال أن هذا الإمام أصيب بمرض فلم يجد الناس له طبيبا يعالجه إلا يهوديا، فجاء ذلك اليهودي وكتب الله تعالى الشفاء على يديه. ثم إنه قال لما خرج من عنده قال كلمة أوجعت قلب هذا الإمام، قال لولا أني تعهدت بحفظ صناعتي لأعدمتك المسلمين، أي لقتلتك ولم أسعى لشفائك. فلما سمع بهذه المقالة وكأنها أدمت قلبه وهزت أركان جسده وطارت همته إلى تعلم علم الطب، فقالوا بعد ذلك صار يفتي في الطب كما يفتي في الفقه رحمه الله تعالى. ويذكر الذهبي رحمه الله قصة أخرى مماثلة عن رجل أيضا من علماء المسلمين من علماء القرن الخامس الهجري، قال أن هذا الرجل أصيب بعلة قطعت على إثرها أصابعه العشرة، ومع ذلك لم ينقطع عن العمل وإفادة المسلمين، لم يكن له شيء من أصابعه، فكان يحضر أوراقا يضعها تحت رجله ويمسك القلم براحة يديه ويخط خطا سريعا مليحا، كان يكتب أكثر من 5 أكوام من الكتب ومن الكراريس التي ينفع بها المسلمين. فمثل هذه الهمة وجدت في أسلافنا عباد الله، ونحن اليوم نرى هذا الشباب العاطل الذي عنده قوة الأبدان وعنده قوة الفكر والعلم، ومع ذلك تراه سبهللا كما قال عمر بن الخطاب لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. فالمرجو عباد الله أن نحفز هذه الهمم وأن نحرك هذه الكنوز المخبوءة عندنا وعند شبابنا وهي موجودة بكثير، فلنسعى إلى طلب المعالي، فإنه كما قيل بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا في غير كد أضاع العمر في طلب المحالي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.